أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إسماعيل أبكر عثمان من السودان الجزيرة، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: بماذا يتصدق الشخص إذا كان له ميت؟ هل يجوز أن يذبح أو يصنع طعاما ويوزع ذلك على الفقراء، ولا سيما إذا كان الأموات الوالدان؟ جزاكم الوالدين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الميت ينفعه الصدقة عنه من ولد أو والد أو أخ أو أخت أو قريب أو غير قريب. من بذل صدقة يبتغي بها وجه الله يريدها أم ميت يحب أن ينفعه الله بها فإن ذلك نافع. وأنفع الصدقات للفقراء أحب إلى الله جل وعلا، فإذا كان الفقراء أحب إليهم الطعام كان بذل الطعام لهم أعظم أجرا، والله أثنى على الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكلما كان الطعام نادرا عند الفقير كلما كان إيصال مثله إليه أعظم أجرا. فإن كان حاجة الفقير إلى ملابس والطعام قد يجده مما يتساقط من أشجار ذوات الأثمار أو مما يصطاده من حيتان البحر أو طير البر وصيده، كان بذل الصدقة له بملابس أو بقيمة الملابس أنفع. فينظر المتصدق إلى حال الفقير ويهيئ له من الصدقة ما يكون أكثر سدا لعوزه وأنفع له، ويصل ثواب ذلك إن شاء الله إلى من أريد بالصدقة من الأموات، ويؤجر أيضا الحي على ما يبذل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك رجل تزوج من امرأة مطلقة ولكن الخطبة كانت قبل إكمال العدة، هل يجوز مثل هذا العقد؟ وإذا كان لا يجوز ماذا يفعل؟ هل يجدد العقد مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أن العقد لم يقع إلا بعد كمال العدة فالعقد صحيح، وهو آثم في الخطبة قبل تمام العدة، لأنه إنما إذا كانت العدة عدة بائن فهو أخطأ وآثم، وإن كانت عدة مطلقة رجعية فهو كخطوة امرأة ذات زوج، يكون الإثم أعظم. والتوبة تنحو ما قبلها، والعقد إذا لم يقع إلا بعد خروج المرأة من العدة فهو صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم عبد الله ميم شين نون، تقول: أنا معلمة ووالدي متوفي وعندي أخواني يبلغوا من العمر ما بين 16 و15، هل يجوز أن أدفع لهم زكاة مالي علما بأنه ليس لهم أحد يقوم بالصرف عليهم جزاكم الله خيرا، وهل يجوز أن أدفعها لوالدتي لكي تصرفها عليهم جزاكم الله خيرا؟ يجوز ذلك إن شاء الله، ما شاء الله. فإن بذل الزكاة أو الصدقة للقريب المحتاج صدقة وبر، فلا حرج في ذلك. أعطيتها أمك لتنفقها على إخوانك أو أعطتها إياهم إذا كانوا لا يفسدون المال ويضعونه في غير وجهه، فلا حرج إن شاء الله عليك في ذلك كله. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي سالم من مصر بعث يسأل ويقول: من حوالي 45 سنة أفطرت في شهر رمضان، وفي ذلك الوقت كنت شاب في 19 أو 20 تقريبا، وكنت أعمل في محل شاق ومعي بعض الإخوة، فما الحكم وماذا يلزمني الآن؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان إفطارك لمزيد المشقة في العمل وأفطرت تحت وطأة الإرهاق ومأ أو جوع فلا عليك سوى القضاء، فاقضي تلك الأيام واستغفر الله، وإن كنت قد وسع الله عليك فمن الاحتياط أن تطعم مسكينا عن كل يوم مع الصيام، لأنك أخرت قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان التالي لذلك العام. وإذا أخر الإنسان قضاء ما عليه من صيام حتى أدركه شهر رمضان آخر قبل أن يقضي، فإنه يقضي بعد ذلك ويطعم مسكينا عن كل يوم، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد في وقت الأذان هل أصلي التحية أو أصلي السنن الرواتب وذلك لضيق الوقت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. التحية إذا صليت راتبة الفريضة فهي تغني عن التحية وتجزي، المهم أنك لا تجلس إلا بعد صلاة، فما دمت صليت التحية الراتبة فقد أجزأت عن الراتبة والتحية. الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أسكن في مكان يبعد عن المسجد مسافة كبيرة، لكني أسمع صوت المؤذن في مكبرات الصوت وأنا أصلي في البيت، ولا أذهب إلى المسجد إلا يوم الجمعة، وإذا ذهبت إلى المسجد فإن النهار ينقطع في الروحة والعودة ولا أقضي لنفسي أي مصلحة، فما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. العبرة بسماع الأذان المجرد عن الآلات، أما ما يلقى من الأذان عبر مكبرات الصوت فإن الصوت يبلغ مسافات أضعاف المسافة التي تسمع من صوت المؤذن المجرد عن آلات تكبير، وما دام أن المسافة تأخذ منك وقتا طويلا فلا يلزمك الحضور لكل وقت. الجمعة لا تعذر ولو كانت المسافة طويلة، لو احتجت إلى سير على قدميك ساعة أو أكثر لا تعذر في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سهام أحمد. الأخت سهام تقول: علمت من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على صلاة السنن الراتبة في البيت أفضل، وأنا أقوم بالأذان في حارتي، فهل يجوز أن أصلي السنن الراتبة في بيتي قبل الأذان؟ ولا أدري كيف المرسل سهام أحمد والأذان شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. المرسلة فتاة، والنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، فإن كانت غلطت وقصدها بذلك أنها تسمع الأذان في بيتها فحسن، وإن كانت تقصد أنها تؤذن لنفسها في البيت فليس على النساء أذان. لكن إن صلت المرأة مع الجماعة في المسجد وأراهم صلي الرواتب في بيتها فذلك أفضل، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة ولم يستثن شيئا. الفرائض هي التي بالنسبة للرجال أفضل أن تصلى في المسجد، فإذا تركوا الصلاة مع الجماعة في المسجد مع القدرة آثموا، وأما النساء إذا صلينا مع الجماعة أجزأتهن، وإذا صلينا في البيت فهو أفضلهن أفضل لهن، بما جاء في الحديث الصحيح أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثاني: رجل قتل نفسا وأجري عليه حد القصاص، هل القصاص يطهره من ذنب تلك الجريمة أم أنه سيعاقب مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. القصاص إنما هو حق للأحياء لورثة المتوفى المقتول، أما حق المقتول فهو باق، يجتمع المقتول والقاتل يوم القيامة، يأتي المقتول ويقول: يا ربي هذا قتلني، فلما قتلني؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما، يعني ما لم يقتل نفسا معصوما. فإذا قتل القاتل فقد انتهى حق أولياء المقتول، وأما حق المقتول فلا ينفعه قتل قاتله، وإنما يلتقي مع قاتله عند الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. فإن عقوبة الإقدام على قتل نفس معصومة أمرها عظيم، ولذلك قرن الله جل وعلا قتل النفس بغير حق بالشرك بالله، والشرك لا يغفر إذا مات الإنسان ولم يتب من الله إلى الله. والله جل وعلا لما ذكر الشرك والزنا وقتل النفس المعصومة ذكر أن ما يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل صاحبة هذه الرسالة عن أهم الطرق لحفظ القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. الحفظ يحتاج إلى أمور، منها ما هو بوسع المخلوق، وهو الإكثار من تكرار ما يراد حفظه، ثم تعاهده بعد الحفظ بكثرة المراجعة والمدارسة، ويحتاج إلى آلة حافظة، وهذه ليست بوسع الإنسان أن يزيدها. ومع ذلك فإن كثرة التكرار ومتابعة الترديد لما حفظ من شأنه أن يثبت ما يراد حفظه. ولا شك أن أعظم محفوظ من الكلام هو كلام الله جل وعلا، وهو أنفع كلام يحفظ، فإنه الهدى والنور والحكم بين الناس وحياة القلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من شمال سيناء، وباعثتها إحدى المستمعات تقول: أنا أختكم في الله ميم حاء أرميلات، تسأل وتقول: من مات وقد كان قبل وفاته يستغيث بأصحاب القبور ويطوف عليها، هل يصلى عليه عند موته أو كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. إن تاب قبل أن يموت، إن هذه الأعمال ووحد الله سبحانه وتعالى فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن مات وهو يعتقد الاستغاثة بالقبور الأموات ودعاءهم والطواف حول أضلحتهم ومات على ذلك فقد مات غير مسلم، فليس بأهل لأن يصلى عليه ولا أن يغسل، لأن من مات مشركا بالله الشرك الأكبر لا يغفر له، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن من تداركته رحمة الله فتاب إلى ربه جل وعلا من هذه الذنوب العظام قبل أن يموت فإن الله يغفر الذنوب. الله يغفر ذنب المذنب إذا تاب ما لم يغار غيره. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل يجوز للرجل أن يجلس مع زوجة عمه أو مع خالتي أو مع خالته زوجة خاله مع وجود أزواجهن أو أخوانهن أو أولادهن ويتحدث معهم؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك إذا كنا متحجبات. ابن الأخت وابن الأخ أجانب من زوجات أخوالهم وأعمامهم وزوجات إخوتهم أيضا، لكن لا يمتنع الكلام معهم إذا انتفت الريبة والخلوة وتوفر الحجاب. فما زال الناس يحدث الرجال النساء في صدر الإسلام وبعد ذلك، ويحدث الرجل المرأة يطلب الحاجة منها في الحرافات مزارع، وهن في غاية الستر والاحتشام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف بني سعد رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك، يقول: بماذا توجهون من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه الصلاة صلاة ناقصة. أكمل الصلوات ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، إنه لما نزل قول الله جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء أصحابه فقالوا له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصلوات وهي الصلاة الإبراهيمية. أما القول الفاتح لما أغلق فهو عليه الصلاة والسلام أكمل البشر، ولكنه لا يفتح إلا ما قدر الله أن يفتحه. وأما الخاتم فهو خاتم الرسل والأنبياء، لكنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أسمع من جدي يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واملأ جيوبنا، هل عليه اسم في كلمة املأ جيوبنا؟ جزاكم الله خيرا. رحم الله آباءنا جميعا وأمهاتنا وآباءهم جميعا وأمهاتهم وإخواننا المسلمين وذرياتنا وأزواجنا. لا شك أن هذا الدعاء مباح، فهو يطلب أن ربه يغنيه عن خلقه. وإذا سأل الإنسان ربه أن يغنيه عن العباد بأي لهجة كان فلا حرج ما لم يرتكب إثما. ولذلك لما قال ذلك الرجل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال: حولها ندندن. فإذا سأل الإنسان ربه أن يغفر ذنبه ويستر عيبه ويملأ جيبه، قصد بذلك أن يستغني بما يعطيه الله عما يعطيه الخلق، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين عين ميم، مصري مقيم في دولة قطر، يقول: إذا لقيت مبلغا من النقود في أحد الشوارع العامة وأنفقت جزءا منه على الفقراء والمساكين والجزء الآخر أنفقته على أولادي، ماذا يجب علي أن أفعل حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. النقطة لها أحكام، فإذا وجد الإنسان مالا في طريق أو فلاة أو في قرية أو مدينة، وكان ذلك المال ذا قدر يطلبه صاحبه، فلا يمتلكه هذا الملتقط بمجرد التقاطه، وإن عليه أن يعمل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه سنة، يعني يعلن عنه إعلانا متكرر في مظان معرفة صاحبه لذلك القرية، ذلك البلد، أو أقرب مورد حول ذلك المكان الذي يوجد فيه الأموال حتى تمضي سنة. فإذا مضت سنة ولم يتقدم بهذا المال طالب مغير وصفه الدالة عليه، امتلكه ملتقطه بعد أن يعرف صفته وعدده ووعاءه الذي هو فيه. فإن جاء له طالب في يوم من الأيام وعرف أنه حقه، وجب عليه أن يعطيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم رأيكم شيخ صالح في إمام مسجد يأخذ مرتب ولا يحافظ على أوقات الصلاة الخمس في المسجد، خاصة صلاة الفجر لا يحضرها مع الجماعة، وكذلك لا يحضر في وقت العصر ولا العشاء، بل أحيانا يكون موجودا وقت صلاة المغرب لأن تجمع الناس في هذا الوقت أكثر، علما بأن مسكنه داخل المسجد، ما النصيحة التي ترشدونه بها وترشدوننا نحن أيضا؟ جزاكم الله خيرا. هذا إن صمم على ما هو عليه فلا يصلح إماما. ما عذر من سكنه داخل المسجد إذا تخلف وقتا واحدا؟ فكيف إذا كان يتخلف أوقاتا متوالية؟ الفجر يتركها، العصر، المغرب، ماذا يحضر له؟ يجب أن يذكر وينصح، وإذا لم تتغير حاله وجب أن يسعى لعزله عن هذا المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حبيب غنيم محمد مصطفى يقول: هناك ما يسمى بالبيع الفوري والبيع بالتقسيط الشهري، والبيع بالتقسيط الشهري يزيد عن البيع الفوري بمبلغ معين، هل يكون في هذا البيع بالتقسيط ربا أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يكون فيه ربا، لأن الربا إنما هو ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن يعطيك المال النقد بنقد مثله وزيادة عند الأجل، وربا النسيئة إذا حل الدين يقول صاحب الدين: إما أعطني المال وإما أن أزيد عليك نسبة ليتأجل الدين، وهكذا. هذا هو الربا المحرم. وأما أن الإنسان يبيع سلعة من السلع بعشرة آلاف تنقد له نقدا، ويبيع مثلها على آخر باثني عشر مقسط السنة سنتين، لا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط المستمعة أم جوهرة تقول: لأخ يبلغ من العمر 35 سنة ومتزوج 3 نساء، ومشكلته أنه كثير اللعن، فبماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن اللعن إثم وخطيئة وعدوان من اللاعن، فإن اللعن من أحبث الأعمال، وكيف تطيب نفسه يسكن مع ملعونة لعنها. النبي عليه الصلاة والسلام لما إن امرأة إحدى الأصفار لعنت ناقتها طرد النبي تلك الناقة وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الصحابي كأني أنظر إليها تطرد عن الركب. هذا العمل من السفاهات، أن يقدم الرجل على لعن امرأته، أو أن تقدم المرأة على لعن زوجها. واللعن من أسباب دخول النار. إن النبي لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه أهل النار ذكر أن أكثر أهل النار النساء، ولما سئل عن أسباب ذلك ذكر من أسبابه كثرة اللعن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الفرق بين الرؤيا والحلم، يحفظكم الله. ما يراه الإنسان في منامه إما أن يكون من أثر ما تحدث به قبل نومه، قد يتحدث مع من عنده في المجلس مثلا عن الذئاب وآثارها وحركاتها وما تفعل فينام فيرى ذئابا في منامه. قد يتحدث عن الأفاعي وسمومها ينام وإذا به يرى في منامه أفاعي. قد يتحدث عن الخيل أو يقرأ عنها ثم بعد القراءة ينام وإذا به في نومه يرى حصاناً فرساً نحو ذلك. هذه إنما هي رواسب لحديث المرء قبل نومه، كأنما أعيد عرضها أو استعاد عرضها بعد نومه. ومنها تلك الرؤى المزعجة، يرى كأن حائطا ألقي عليه أو كأن نارا ارتهمته أو كأن أسدا هجم عليه وأمثال ذلك. هذه من الشيطان ليروع ابن آدم ويفزعه. قد يرى في منامه كأن رأسه انقطعت، هذه من الشيطان ليؤذيه. وقد أعطانا نبينا عليه الصلاة والسلام كيفية معالجة مثل هذه الأحوال، وهي إذا استيقظ المرء يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، يدخل عن يساره ويسمي الله ثلاثا، ثم يتحول من جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، ولا يخبر أحدا بما رأى فإن ذلك لا يضره. ومنها تلك الرؤيا، يرى في منامه الإنسان شيئا لم يدر له بخلد قبل نومه، ولم يسبق له إليه تفكير، ولا دار به حديث، وإذا بها. هذه نوع من الرؤية إذا كان الإنسان طبيعيا في نومه وحالته.